هذا الحديث مزاجه الأشواق في وصف الحبيب فكلنا عشاق. هذا الحديث مزاجه الأشواق في وصف الحبيب فكلنا عشاق. نهوى الحروف تعطر أسمعنا بشذا الأحبة والهوى. تحكي بشوق عن أوصاف المصطفى بأحلى اللغات تصف لنا أشواق عن قلبه عن حبه عن لطفه عن كل ما قد جادت به الأخلاق. عن كل ما قد جادت به الأخلاق نحيا بذكر الحبيب محمد ومدحه ففي القلب يسري والهوى خفاق. طوبى لمن لم يغفلوا عن نهجه يوما وذاقوا في الهوى ما ذاقوا. طوبى لمن ساروا على دربه وناموا على رؤيته. طال الطريق كيف أبدأ رحلتي وأنا الضعيف وما لدي أبراق؟ طال الطريق طال الطريق طال الطريق، كيف أبدأ رحلتي وأنا الضعيف وما لدي براق؟ وما لدي براق؟ يا نفس جدي إن يشأ رب الورى فلا يلبث الأحباب فلا يلبث الأحباب عند الحبيب أن يتلاقوا فلا يلبث الأحباب عند الحبيب